إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا يخفى أن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أعظم العبادات العملية في دين الله تبارك وتعالى، ولا حظ من الإسلام لمن لا حظ له من الصلاة، وجعل الله تبارك وتعالى أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا ما قبلت قبل سائر العمل، وإذا ما ردت رد سائر العمل. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يأتي المسلم بهذا الركن العظيم من أركان الإسلام، وحدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدوده، وبيّن معالمه، ووضح أركانه، وأتى به صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا منظورا ينظر إليه الناس، وهو يصلي على المنبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبيّن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأذكار التي تكون قبل الصلاة، والتي تكون في الصلاة، والتي تكون بعد الصلاة. ومن الأذكار العظيمة التي وضحها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته الأذكار التي تكون بعد انقضاء الصلاة، لأن الله تبارك وتعالى أمر ببعض الأذكار التي يأتي بها المسلم بعد الصلاة، ووضح الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك. يقول ربنا جلت قدرته: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ومعناه معنى أدبار السجود يعني وقت انقضاء السجود، أي الصلاة، يعني في وقت انقضاء السجود يأتي التسبيح. فبين الله تبارك وتعالى أنه على المسلم أن يأتي بأذكار وضحها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبينها وفصلها، وضحها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى المسلم أن يتعلمها. من أذكار أدباب السجود، من الأذكار التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبينها لنا، ما وضحه البخاري ومسلم وروياه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أعرف انقضاء صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتكبير، فإذا فرغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصلاة كبر. كم يكبر؟ عند ابن أبي شيبة عن عبد الله بن الزبير موقوفا يكبر 3 تكبيرات، فإذا انتهت الصلاة يكبر العبد 3 مرات: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وفي كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بهذه التكبيرات جهرا، يقول: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. والصلاة لا تنتهي كما هو معلوم بالتكبير، وإنما تنتهي بالتسليم، فهذا التكبير يكون بعد الفراغ من الصلاة وبعد التسليم، ولكن هذا يأتي على سبيل التعليم. يعني يمكن أن نأتي بالأذكار بالجهر مرة من أجل التعليم، حتى يردد واحد من أهل العلم الذكرى ثم يأتي به مكررا المسلمون من خلفه، من أجل أن يتعلموا أذكار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي جاء بها. فإذا فرغنا من الصلاة نكبر، كل يكبر في سر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا أول ذكر. يقول ابن عباس: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وعن ابن الزبير موقوفا يقول: يكبر ثلاث تكبيرات، فإذا فرغنا من الصلاة وسلمنا التسليمة الثانية نكبر ثلاث مرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وهذا في غير صلاة الصبح والمغرب كما سيأتي، لأن لهاتين الصلاتين ذكرا خاصا حدده الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي به الإنسان قبل أن يتكلم وهو ثان رجليه، يعني على الهيئة التي كان عليها في أثناء الصلاة، وقبل أن يكلم أحدا وقبل أن يلفظ بلفظ يأتي بذكر سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن أول ذكر من أذكار الصلاة بعد الفراغ من الصلاة التكبير ثلاث مرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الذكر الثاني ما أخرجه مسلم عن ثوبان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الذكر الثاني أن يستغفر الإنسان ربه تبارك وتعالى ثلاثا، يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا هو الذكر الذي يأتي به الإنسان بعد الانصراف من الصلاة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. استغفر ثلاثا يعني ثلاث مرات: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول: اللهم أنت السلام. السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، معناه السالم من المعايب والنقائص والحوادث والتغير والآفات، له الكمال المطلق سبحانه وتعالى. وقيل السلام ذو السلام، والأول أجود وأجمل وأكمل، يعني السالم من المعايب ومن الآفات ومن النقائص، الذي له الكمال المطلق. اللهم أنت السلام ومنك السلام، يعني ومنك السلامة، ومنك ترجى السلامة وتستوهب وتستفاد، لا تكون السلامة إلا منك. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يعني تعاليت وتعاظمت، كثرت خيراتك الإلهية ومنحك الربانية. فهذا على سبيل البقاء والدوام، لأنه ذو الجلال والإكرام لا يهاب إلا سلطانه ولا يخشى إلا من جلاله، فهو سبحانه وتعالى له الجلال والإكرام. فإذا فرغنا من الصلاة نكبر ثلاث مرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم نقول معه: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نقول بعد الفراغ من الصلاة نقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ذكر آخر عن المغيرة ابن شعبة في الحديث المتفق على صحته أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، يعني لا أحد يقدر على إعطاء أحد ما منعته إياه. فإذا منع الله تبارك وتعالى أحدا شيئا فلا يستطيع أحد أن يعطيه إياه أبدا. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع ذا الغنى غناه من عذابك، لا ينفع ذا الجد لا ينفع ذا الغنى منك يعني من عذابك غناه إذا ما أردت ذلك. فيقول الإنسان إذا فرغ من الصلاة بعد أن يكبر ثلاث مرات ويستغفر ثلاث مرات ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يقول: لا إله إلا الله. نقول معا إن شاء الله لنحفظ هذا الذكر: لا إله إلا الله. وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ذكرا آخر من أذكار الصلاة كان يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الصلاة. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة كما قال عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه. نقول هذا الذكر معا عسى أن يحفظنا الله تبارك وتعالى إياه. نقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وفي الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضلا كبيرا وأجرا عظيما لمن أتى بأذكار حددها النبي المختار صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من كل صلاة مكتوبة. وأصل القصة أن بعض الفقراء من المهاجرين الذين لا يملكون الأموال جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور، والدثور جمع دثر وهو المال الكثير. جاء الفقراء من المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، نحن فقراء لا نجد، وإن إخواننا الذين آتاهم الله تبارك وتعالى الأموال الكثيرة ذهبوا بالدرجات العلى والنعيم المقيم. لماذا؟ يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال، يعني لهم فضل وزيادة من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون، فزادوا علينا، نحن لا نملك، فيصلون كما نصلي ويحجون ولا نحج، ويعتمرون ولا نعتمر، ويتصدقون ولا نملك، فقد زادوا علينا، لأن الصيام بيننا وبينهم مشترك، والصلاة بيننا وبينهم مشتركة، وهم يزيدون علينا بزيادة الأموال عندهم في أبواب من الخيرات. فجاءوا يشتكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله، من أجل هذا جئنا نشتكي. أن تدلنا على شيء نسبق به الذين يأتون من بعدنا، ولا يدركنا في السبق من يأتي من بعدنا ونحن نلحق بل نسبق من قبلنا، نحن جئنا نشكو من أجل هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح أحد رواة الحديث يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن 33. يقول: بعد كل صلاة، من أجل أن يلحق أولئك الذين آتاهم الله الأموال بل يسبقهم، وحتى لا يدركه ولا يلحقه من يأتي بعده، ماذا يصنع؟ يسبح ويحمد ويكبر في دبر كل صلاة 33. والنص المتفق عليه يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، حتى يكون من ذلك، يعد من هذا المجموع، من هذه الوحدة الثلاثية، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يعد منها 33، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذي حدث أن الصحابة الأغنياء رضوان الله عليهم علموا بهذه المسألة، وجاءوا بعد ذلك، أي هؤلاء الفقراء، يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن إخوانهم الأغنياء لما علموا بهذا الأمر صنعوه أيضا. الفقراء ذهبوا يشكون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأغنياء قد سبقوهم، فخصهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: هذا خير من إنفاق الأموال، تسبقون ولا تلحقون. فلما علم الأغنياء بهذا الأمر أخذ الأغنياء بهذا الذكر أيضا، فجاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون، قالوا: يا رسول الله، لقد علم إخواننا الأغنياء وأصحاب الأموال بهذا، فأخذوا يقولون كما نقول، فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولكن يبقى عندنا هذا الذكر العظيم الذي هو عوض عن إنفاق الأموال والصدقات، أن يقول الإنسان بعقب الصلاة من أذكار الصلاة البعدية، يعني التي تكون بعد الفراغ من الصلاة، أن يقول الإنسان: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يعد من ذلك 33، كما بين النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتمام 100 في حديث آخر خرجه مسلم: من سبح في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلا غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وزبد البحر تلك الرغوة التي تكون من تدافع الأمواج، فهذه الرغوة الكثيرة التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى كثيرة جدا عددا، لو كانت ذنوب العبد مثل هذا الزبد الذي يكون على سطح أمواج البحر عند التلاطم، وقال العبد هذا الذكر بعد الفراغ من الصلاة، يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، فيكون المجموع 99، ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نقول هذا الذكر الذي هو تمام 100 حتى نحفظه إن شاء الله تبارك وتعالى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نقول بعد الفراغ من الصلاة: سبحان الله والحمد لله الله أكبر 33، ثم نقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا كبيرا جليلا عظيما، وبين مدخل الشيطان فيه. ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان، يعني صفتان، أمران لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. وهما يسير، أمر هين، ولكن وأسفاه وحسرة على العباد من يعمل بهما قليل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا يصنع؟ ما الخلتان؟ ما الأمران؟ ما الصفتان؟ قال: يسبح الله في دبر كل صلاة عشرة، ويحمد عشرة، ويكبر عشرة، فذلك خمسون ومئة باللسان، وألف وخمسمائة في الميزان، ويكبر أربعا وثلاثين إذا أقد مضجعه. خمسون ومئة، هذه ثلاثون في خمس صلوات بمئة وخمسين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك خمسون ومئة باللسان. بعد الخمس صلوات يقول بعد كل صلاة سبحان الله عشر مرات، ويحمد الله تبارك وتعالى عشر مرات، ويكبر عشر مرات، هذه ثلاثون في خمس صلوات، فذلك خمسون ومئة باللسان، وألف وخمسمائة في الميزان، ويكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعه، يعني إذا أخذ في المنام، إذا أراد أن ينام وأخذ مضجعه ووضع جنبه على الفراش يكبر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أربعا وثلاثين، ويحمد ثلاثا وثلاثين، ويسبح ثلاثا وثلاثين، فهذه مئة باللسان وألف في الميزان. قال: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير هين ومن يعمل بهما قليل؟ لأن العقل يقول إذا كان الأمر هينا فيكون الإقبال عليه أكثر، فكيف هما يسير والعمل بهما ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقوله، يعني قبل أن يقول هذا الذكر، يأتي الشيطان إلى العبد في منامه فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها، وحينئذ يغفل عن هذا الذكر اليسير والذي هو له أجر كبير ولا يعمل به إلا القليل، كما قال البشير النذير صلى الله عليه وسلم. وهو شاهد لما كنا ندل عليه إخواننا الذين يأتيهم الأرق لا يستطيعون النوم بالليل، ويظل الواحد منهم يتقلب على جنبيه على مثل الشوك ولا ينام، فكنا نقول له: عليك بأن تأخذ بالذكر، فإنك إذا أخذت بالذكر مضى عنك شيطانه. انظر إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم الشيطان في منامه، يعني وهو مضجع على فراشه، فينومه قبل أن يقوله، فلن يدعك الشيطان تأخذ في خصلة خير، نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. فهذا ذكر كما رأيت يسير كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يعمل به قليل وأجره كبير، نسأل الله أن يوفقنا إليه وهو العلي الكبير. وعندنا حديث: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة. فمن أذكار الصلاة التي يأتي بها العبد المسلم بعد الفراغ من الصلاة أن يقرأ وأن يتلو: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وأما آية الكرسي فإن الحديث وإن كان فيه مقال إلا أنه مما يعمل به في هذا المجال وعند بعض أهل العلم ثبوته، وهو أن من قرأ آية الكرسي بعقب كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. فالإنسان يأتي بآية الكرسي فهي من أذكار تمام الصلاة وانتهائها والفراغ منه، آية الكرسي، ثم سورة الإخلاص، ثم سورة الفلق، ثم سورة الناس. قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فهذه من الأذكار التي تكون بعد الصلاة. وعن أبي أمامة قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ يعني أي الدعاء يستجيبه الله تبارك وتعالى؟ الذي يستجيب ويجيب المضطر إذا دعاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. جوف الليل الآخر يعني إذا دعوت في السحر الأعلى، عندما ينزل ربنا جلت قدرته إلى سماء الدنيا فيظل ينادي سبحانه: ألا هل من تائب فأتوب عليه، ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من طالب حاجة فأقضيها له، حتى يطلع الفجر. جوف الليل الآخر، فمن كانت له حاجة فليتحر هذا الوقت الشريف وليسأل ربه الإجابة والاستجابة. وكذلك دبر الصلوات المكتوبات، فبعقب الصلوات المكتوبات موطن من مواطن الإجابة، كما بيّن سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. يقول لمعاذ: والله إني لأحبك، فلا تدعن فلا تتركن في دبر كل صلاة بعقب كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فمن الأذكار التي تكون بعد الصلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نقول معا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلاة بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. دعاء عظيم جدا، وفيه التعوذ بالله الكريم من هذه الأمور العظيمة. نقول معا حتى نحفظه إن شاء الله: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر الصلاة من أذكار ختم الصلاة أيضا: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. نقول معا: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. والدعاء الآخر الذي كان يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الصلاة: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ويبقى الذكر الذي يختص بصلاة الصبح والمغرب. فقد أخرج الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في دبر صلاة الصبح وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم على الهيئة التي تفرغ به وقبل أن تتكلم بأي كلام وأن تتحرك، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال في دبر صلاة الصبح وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له 10 حسنات، ومحي عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى. وزاد النسائي: وكان له بكل واحدة عتق رقبة مؤمنة. يعني من جاء بهذا الذكر 10 مرات فكأنما أعتق 10 رقاب من المؤمنين. ومن قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح الحديث. إذن ونحن على الحال التي نحن عليه بعد الفراغ من صلاة الصبح وبعد الفراغ من صلاة المغرب، في هاتين الصلاتين قبل الكلام، قبل أن يتكلم، وقبل أن يتحرك، وهو ثان رجليه، يقول هذا الذكر 10 مرات فتكتب له 10 حسنات، وتمحى عنه 10 سيئات، وترفع له 10 درجات، ويكون في يومه ذلك في حرز، يعني في حصن من كل مكروه، من كل ما تكرهه نفسه، وحرس من الشيطان، ولم ينبغي، يعني لا يجوز لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى، وكان له بكل واحدة من 10 مرات عتق رقبة مؤمنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول الذكر الذي ينبغي أن نأتي به 10 مرات بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب من قبل الكلام، وأنت ثاني رجليك من قبل الحركة تأتي به 10 مرات، تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. 10 مرات بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب وهو ثان رجليه قبل أن يتحرك وقبل أن يتكلم بأي كلام، يأتي بهذا الذكر 10 مرات فله هذا الأجر الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن نفرط كثيرا ونضيع على أنفسنا كثيرا من الخير، لأن هذه الأذكار كما رأيت يمكن للإنسان أن يأتي بها في 10 دقائق، في ربع ساعة، في أقل من ذلك، فينبغي على الإنسان أن لا يفوت هذا الفضل. وفيها من الخير الكثير، يعني الذكر الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتعلق بالصلاة وإنما بالمنام. فاطمة أرسلت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تطلب خادما يخدمها، لأنها كانت تعبة جدا في عمل البيت وفي خدمة البيت وفي خدمة الإمام عليه رضوان الله عليه وفي خدمة أبنائها، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت تطلب خادما من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء بعض السبت فلم يرسل إليه. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل على علي وفاطمة وهما في فراشهما، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بينهما يقول: حتى وجدت برد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري. ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء رضوان الله عليها وعلى آل البيت أجمعين أن تقول إذا ما أخذت مضجعها: سبحان الله 33، وتقول الحمد لله 33، وتقول الله أكبر 33. قال: فذلك خير لكما من خادم. فالذي يأتي بهذا الذكر لا يصيبه التعب في يومه الذي يلي أبدا مهما أخذ بالأعمال الشاقة. ولا نقول ذلك من أجل أن يجرب، فإن كلام النبي لا يجرب صلى الله عليه وسلم لأنه الصادق المصدوق، ولكن ندل على ما دل عليه الرسول لكي نعلم تفريطنا ولكي نعلم أننا نضيع على أنفسنا كثيرا من الخير. نسأل الله أن يوفقنا لاتباع نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى العمل بسنته والتمسك بملته، ونسأله أن يقبضنا جلت قدرته على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجمع بيننا وبينه في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.